واجب لا خلاف في أنه إذا كان مقيدا بمقدمة لم تكن تلك المقدمة واجبة. حجها فيها مالك؟ ما حجها فيها خلاف مالك؟ لما جدوا كان يقول إن ملكت النصابة فجكي، ما زمن اللي بدأ يدور له نصاب ليلة يزكي. آه لا يدور. وإن استطعت فحج، ولا حصل الاستطاعة، ما واجب عليه. ما مالك الولاد كذا الحيلة؟ ها؟ الولاد كذا الحيلة إسقاط الزكاة على أخي أحد. كأنك إسقاط ولا تحصيل فرق. قد حصلت لا تدور لها كيف تسكت. ولا لا تحتاج تدور لها كيف تركبها فوق. تمام؟ أنا ضروري تجيب عليك تجيب عليك. ما أقول فيه مصاب ولا أقول فيه على الحول الحول. أقول فيه الحول. ما أقدر أقول فيه الحية. الطبيعي. إيش باقي إذا الحية غير؟ ليش؟ لا أول ما بدي غريب غلط. مش ما معه أنا غريب غلط. لا ما معه. لا ما معه. خلي يعطيها الله أشياء ويطلب منه قليل منها. وأنا. وأنا. مش معه. إذا عاد بيدوروا على الحيل. بيدوروا على الحيل. أنا ليش تحيل؟ ما بيدوروا على الحيل في بقية الأماكن. يا حبي بيدوروا الحيلة إذا به نجبة. اما شيء قد فرضها الله وحتى جاءوا عاد تخالص منه لا تقول جيب الحال الا عيني وبنصاب حيني وبالحول هو يخلي الامور طبيعي قال اجمع تعال يسوي هي ويخرج اول لا الحل قاعد يبدا يتخالص منه ما لا لا ولا له هو عمل هو مشغول في شهر 25 والله شهر 25 ايوه هذا ماشي براك ابو الهبل فهذا لا يكون إجابة لتحصيل النصاب وما به الاستطاعة إنما الكلام في الواجب المطلق هل يكون ما لا يتم إلا به مع كونه مقدورا واجبا أم لا أمرك بواجب مطلق صلي ولا يمكن تحصيله إلا به آخر هذا الواجب لا ما لا يتم به الخلاف فيه والمراد بالإطلاق عدم التجهيز بتلك المقدمة إذا قال لا يقول إن حصل لك سلم فاصعد السطح لا قال اصعد السطح هذا مطلق ما قيده إذا ما قيده فاحتاج تطلع إذا ما قيده قال اصعد السطح دور لك سلم وحصل واجب وايد تحصله وإن كان مقيدا بمقدمة أخرى فقد يكون الشيء مطلقا ومقيدا باعتباره هو مقيد من جهة ومطلق من جهة أخرى مثلا مثل الستر ما هو جابر تصعد فوق السطح إلا وأنت مستور وأطلق قال إذا حصل لك سلم فاصعد ومطلق من جهة الستر دور لك الستر واطلق من جهة السلم بدون مقيد بها بلا إذا حصل ستر مثلا ما هو جابر تصعد إلا وأنت مستور ما جو عند عاري كلها والقدرة والنوم والنعم ها؟ ما هنس بدي هم زي ما قلنا ما وفيه أربعة أقوال الأول وهو لجمهور العلماء ما أفاده بقوله قيل ما لا يتم المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف واجب بوجوبه سواء كان سببا أو شرطا أظنها أوضح من أن توقع هذا المثل أوضح من أن يحتاج إلى غلافة ويوقع ما لا يتم إلا المطلق إلا به وكان مقدورا هذا أمر أوضح من الواقع لا وش يعني مقدور؟ وكان مقدورا. ايوه اجهدك له. ايوه عندك عند الجن والمقرين. قال لنا حي ما قال هذا ذي قضيبة على عقل ولي بالنسبة لنا من الكلام. لكن يبقى يجي عبالك وانا اقوله على قدرة جذان. لا ذكر. امر واضح المقدور وش. يقول عندي ما المقدور على الباب لو ما كنا خلقنا احنا صاحب المذكور ما لا تاثر بعد يعني والمذكور ما تاثر بعد الدنيا عقلا او عاده. شو الكلام؟ وش الفرق بيني وبين ذا؟ انا اقول عقل او عاده. انا اقول عقل او عاده. عندنا وكان مقدورا ما في سبب ولا شرط. ليش؟ انا اقول هنا فرعيه. ما دام السبب والشرط مقدورين لك. أبدا الشرعي دائما حي بدي بقول. والسبب هو ما زم من وجوده الوجود والشرط ما زم من عدمه العدم. سواء كان السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب. ها؟ ها؟ قل عتق قل عدة. ها؟ هذا ما هي تام العتق الا بالصيغه وسبب في العتق من يقول عتق ما كان نقول لهم مطلق ومقيد الحين ماشي اشرح السبب ما مهكر يقيدها به ولا ما قيدها وش لا أبدا نحن لا فهم مطلق ولا فهم قيد إحنا فيه نحن من قيد الأمر أقصد نحن فيه ما هي مسألتنا مسألتنا دلحن نبي شرح السبب ولا والشرط سواء قيدوا بهم ولا ما قيدوا بهم أو عقليا كالنظر المحصل للعلم أو عاديا كحد الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب. عجب الله حنيش. ليك قطع رقبة مع بين حيموت ها؟ ها؟ السبب قالوا لي رجع من عدم عدم. ما بش. لا كذا هي هذه يعني ما كانوا كذا. السبب ما زال موجود عندهم. بعد عن عدم عدم. لا يا ولد. لا شاء الله. وسواء كان الشرط أيضا شرعيا كالوضوء أو عقليا كترك أضداد المأمور به ما يسافر فعل المأمور به إلا بترك أضداده نحن في التجيد ولا في الإطلاق وش منه ولا بترى ذلك هذا الحد أن نشرح أسباب والشروط قيد بها ولا ما قيد بها؟ هو سواء قيد بها ولا ما قيد بها يعني قيد بها باللفظ أو قيد بها في الواقع. أو شر. أو عاديا كغسل جزء من الرأس في غسل الوجه. كل ضد الفعل الصلاة بس ما يتركه عجل الصلاة لا يتركه سواء أبدأت عقدها بيبدأ بوجودها ولا أقول فعل ضدها الصلاة أو عاديا كغسل جزء من الرأس في غسل الوجه ما أقول فعل ضد الصلاة ما أقول فعل ضد الصلاة لا يصبر تنحس وتصلي يصوم يصلي وتصوم مثلا وتصلي وتعتكف وتصلي تعتكف وقيل لا يجب تحصيل ما لا يحصل الواجب إلا به سواء كان سببا أو شرطا، وما وجب من ذلك فبدليل خارجي كالإجماع في وجوب الأسباب. خلافا للعقل لا يجب الشرط الشرعي بما وجب به الأصلي، يعني مثلا الوضوء لا هي شرط في الصلاة يجب بنفس الأمر بالصلاة يجب بنفس الأمر بالصلاة ما واجب على الأسباب الذي لا يتم الواجب إلا به. على كل مسألة عقلية بالك ولا مجمع في كل مسألة. إيوة دائما يعني فرض تدرينا إذا أمرت خادمك ولا عبدك يدبر شيء يقول أن لا أمره كان ما جاء عندي فرصة من فاتر النخف إذا ولا فلما يوافقك في عقابه. أنا بس على خلاف كتاب من الأخير. ماذا يخالف كل يجوّل هو؟ ماذا يكون يخالف الحين بنفسه؟ شايفا بدأ عمدر للأخلاف. وغير الشرط الشرعي لا يجب بوجوبه سواء كان سببا أو شرطا عقليا أو عاديا. فهذا قول الجويني وابن الحاجب. الرجل عندما الأمور عقلية ما بيجبوا بها هي سببها أحكام الشرع العقلية وهذا حكم عقلية كأنهم لجل الأحكام العقلية ما بيعملوا بها الأمور العقلية هي بيجن بها العقل هذا العقلي إذا أمرت أنت بأمر مطلق ويجب عليك لجل الأمر ذيك فيجب ما لا يتم إلا بها يجب بوجوبه عقلا يعرفهم من ذلبا ما بيرضى بالأحكام العقلية العادي هو نفسه لأن العقل دي بيوجب وقيل يجب السبب فإذا أمر بشيء كان أمرا بسببه معه دون الشرط ونسب هذا القول إلى المرتضى الموسوي والرازي. وفيه أربعة أقوال الأول وهو لجمهور العلماء ما أفاده بقوله قيل ما لا يتم إلا رجعنا كذلك وقيل يجب السبب فإذا أمر بشيء كان أمرا بسببه معه دون الشرط إذا أمر بشيء كان أمرا بسببه معه دون الشرط ونسب هذا القول إلى المرتضى الموسوي والرازي وكلام ابن الحاجب في المختصر في أثناء الاستدلال يقتضي أن إجابة السبب مجمع عليه قالوا فيه نظر الإجماع وأن نفيه للوجوب في غير الشرط الشرعي وجد. وأن نفيه للوجوب في غير الشرط الشرعي عما عدا. عما عدا السبب. لكن بس ما في شيء عندي.